بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: المرشد الجاهل مثل الدليل الأعمى، إما أن يوقعك أثناء سيره بك في الهاوية، أو يصل بك ولكن إلى غير ما تريد أو غير ما يصلح لك. هذه الحكمة تبين أثر المرشد أو العالم أو الموجه الجاهل الذي لا يمكن أن يكون يتحقق السير من دونه، بل إن عدم المرشد خير من المرشد الأعمى، لأن هذا المرشد سيوقع السالك في المهالك الكثيرة ولن يصل به إلا إلى الهلاك. لذلك اختيار المرشد، اختيار العالم، اختيار الموجه مثل اختيار الطبيب. إذا ترك الشخص الطبيب الناصح وذهب إلى الطبيب الدجال، ذهب إلى المشعوذين والخرافيين، لن يزيدوه إلا مرضا. ولهذا شبهت هذه الحكمة هذا المدعي للإرشاد بالدليل الأعمى، فالدليل الأعمى سيوقع صاحبه، يعني هذا الذي يسير خلفه، في الحفر الكثيرة في الطريق، لأنه أعمى لا يبصر، وبالتالي يجعل السير صعبا ومتعبا وشاقا ومليئا بالمتاعب، ويوقعه في أثناء الطريق في المهلك، وقد يهلك أثناء الطريق، وبالتالي لن يصل إلى غرضه، أو قد يصل به ولكن إلى غير الغاية التي يبتغيها، إلى غير ذلك الكمال الذي يريده، أو غير ما يصلح له. قد يكون ذلك الشيء الذي وصل به إليه لا يصلح له. وطبعا هذا في الحكمة تصنيف لهذه الأصناف. نحن الآن في الواقع قد يقول شخص يعني هذا مرشد، أنت تقول عنه جاهل أو كذا، ولكن انظر إلى النتائج التي وصل إليها تلاميذه الآن أو الذين اتبعوه الآن في أرقى المناصب الدولة، ولديهم أموال ولديهم كذا، فهنا وصل بهم إلى غير الغاية أو غير ما يصلح له، لأن هذه الغاية ليست هي مطلب المرشد. لهذا قلنا الإشكال الموجود في الواقع هو أن المرشد الجاهل قد يوصل أصحابه إلى أشياء. مثال: تجد خطيبا يقال عنه فلان نجح، انظروا تتلمذ أو تعلم على تلك الطريقة فنجح في أداء وظيفته. ما هو مقياسك للنجاح؟ مقياسي هو تلك القابلية للجمهور الذين يصفقون له أو يستمعون له. فهل هذا مقياس صحيح؟ يعني هل عدد الجمهور هو الذي يبرهن على نجاح هذا الخطيب؟ فقد يكون كما يقال ما يطلبه المستمعون، يخاطب يعني أمزجته ويتعامل مع أهوائهم. فلذلك هل العبرة بالكثرة أم العبرة بالحقيقة؟ لذلك هذه الحكمة تنبه، لأن هذا الشخص نعم قد يصل به ذلك المرشد الجاهل إلى غايات في ظاهرها محمودة ولكنها في باطنها رديئة، لأن العبرة بالحقائق وليس بذلك الزيف الذي قد نتصوره حقائق لكنه سراب لا يغني شيئا. ولذلك يرد في النصوص المقدسة التحذير من اتخاذ المرشد الجاهل أو استباع أي شخص يمكن أو يدعي أنه له الحق المتبوعية. الاتباع لابد أن يكون للعالم المحقق الذي يعرف، الذي لديه الحكمة، ومع ذلك يكون السير معه على حذر، لأنه ليس معصوما، وما دام ليس معصوما فيبقى دائما محل حذر واحتياط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. حتى المفتي إن أفتاك فالمفتي قد يفتيك بحسب ما يعلم، ولك وأنت أعلم بنفسك. وهكذا القاضي قد يحكم لك ولكنك قد تكون ظالما، لأنك لبست عليه أو اتخذت محاميا ناجحا استطاع أن يتلاعب بالقوانين إلى أن يخرج الظالم المظلوم ظالما، وأعطيت حقا ليس لك. فالقانون إذا أعطاك شيئا هذا لا يعني أنه الحق، أن الحق لك. كذلك إذا أفتاك المفتي هذا لا يعني أن الفتوى صحيحة. ما دام في نفسك حرج فاذهب واحتط، مثل ما نفعل في الحياة مع الأطباء، عندما نذهب إلى طبيب ولا نرى أثرا للشفاء نذهب إلى طبيب آخر. فكذلك في أمور ديننا نحتاج إلى هذا الأمر، يعني هذا المرشد الجاهل قد يصل بك إلى الدنيا، قد يصل بك إلى بعض الظواهر السطحية من الدين، قد ربما يغير صورتك كما يتصور البعض عندما يرى شخصا بلحية وقميص أو بصورة معينة يقول انظروا كيف تحول وكيف حوله فلان، يعني نعم هو صورته هكذا لكن باطنه كيف هو، كما قال المسيح عليه السلام تلبسون جلود الظأن وقلوبكم قلوب ذئاب، يعني هل في قلبه حقد، هل قلبه صاف، هل قلبه نقي، هل لسانه نظيف، هل سلوكه رفيع إلى آخره. إذن هذه هي المعايير، معايير الحقيقة هي التدين والالتزام الحقيقي. فلذلك عندما نتأمل في الواقع نجد أكثر الإشكالات الموجودة في هؤلاء الذين يدعون الإرشاد ويدعون تربية السالكين أو العوام وغير ذلك. فالمواعظ أحيانا تكون ربما ظاهرها أنيق ولكن باطنها خبيث، باطنها النتيجة التي يودي بها خبيثة جدا. ولهذا عندما نبحث في هؤلاء الذين تحولوا إلى التطرف والعنف والإرهاب نجد هؤلاء يعبئون بأن الجهاد من الدين وإلى آخره، وطبعا هذه كلها معاني صحيحة، ولكن ثم بعد ذلك يطبقون هذه المفاهيم على مصادق خاطئة فيرسلونهم إلى بلاد المسلمين ليقتلوا الناس، أو يرسلونهم حتى إلى بلاد أمة الدعوة أوروبا وأمريكا. هؤلاء المصطلح الشرعي المناسب لهم هو أمة الدعوة، هؤلاء هم الذين ينبغي أن كلفنا نحن هذه الأمة كلفنا بأن ندعوهم إلى الله بتأليف قلوبهم وبالتي هي أحسن، فيذهب إليهم ويشوه الإسلام في عيونهم. لذلك هذا المرشد الجاهل، وللأسف هؤلاء تتلقفه كل الوسائل وتشهر أسماؤهم حتى يظهر وكأن الإسلام هؤلاء هم ممثله، مثل ما يمثل البابا المسيحية فهؤلاء يظهرون وكأنهم يمثلون الإسلام. ولذلك للأسف الناس ينظرون إلى هذا الأمر، يقول لك فلان له عشرات الكتب أو مئات الكتب وله آلاف المحاضرات وله كذا وله كذا، ولكن أين النتيجة؟ النتيجة هي ما نراه في واقعنا من هذا الانحراف وغيره. ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبعض أصحابه وللأمة جميعا طبعا ناصحا دينك دينك، يعني احرص على دينك، إياك أن تترك دينك لأحد من الناس يتلاعب به، دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، يعني هذا الدين هو الأصل، هو حياتك، هو روحك، هو حقيقتك، هو مصيرك، فانظر عمن تأخذ، يعني انظر ممن تأخذ دينك، سواء في الفتوى، سواء في الإرشاد التربوي، سواء في الاستشارة، في أي شيء، لأن الدين يتغلغل في جميع نواحي الحياة، وبالتالي كل جزء أو كل جهة إذا سألتها ولم تراعي الإرشاد والتوجيه الصحيح ستوقعك في المهالك. ثم قال صلى الله عليه وآله خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، استقاموا على الصراط المستقيم، على الدين القيم الذي لا عوج فيه، الذين لم يختلط دين الله عندهم بدين البشر ولم يختلط بأهواء البشر. ومعرفته سهلة لأن دين الله يتناسب مع الفطرة السليمة والذوق السليم، يعني الدين الذي يحرضك على العنف يستحيل أن يكون دين الله، الدين الذي يحرضك على الأخلاق السيئة ليس دين الله، الدين الذي يحرضك على القسوة ليس دين الله، الدين الذي يحرضك على تفكيك المجتمع وإشاعة الفرقة فيه ليس دين الله، الدين الذي يحرض على كل الكراهية والأحقاد هذا ليس دين الله، دين الله مبني على أسماء الله الحسنى، أحسن ما نقوم به الدين هو أسماء الله الحسنى، الله رحيم، إذن كما أنه في خلقه رحيم بخلقه فكذلك شريعته متناسبة مع رحمته، الله كريم، الله لطيف، الله ودود، فهذه الأسماء تمثل الدين. هل يمكن أن تأتينا شريعة جائرة من شخص عادل؟ هل يمكن أن تأتينا شريعة قاسية من شخص رحيم؟ فكذلك نحن في القوانين عادة أو في الواقع في الانتخابات نختار الشخص الذي فيه صفات معينة حتى يسن قوانين تتناسب مع شخصه، فكذلك ولله المثل الأعلى، الدين نقومه أو نرجع إلى أحكامه أو نميز أحكامه الدخيلة من الأصيلة من خلال أسماء الله الحسنى. ولا تأخذ عن الذين مالوا عن الصراط المستقيم وشوهوا الدين. الشخص العالم الذي يرضى بالعبودية في الدين والرق في الدين، هذا طبعا لا يفهم أن الله تعالى خلق العبادة جميعا سواء، وبالتالي هذا الذي يدافع عن العبودية أو يدافع عن الرق، الذي يهين المرأة ويتعامل معها بشدة، هذا لا يعرف العدالة الإلهية وأن الخلق كل عند الله سواء. وهكذا، وبالتالي هذه مقاييس نميز بها الذين استقاموا على الجادة عن الذين انحرفوا عنها. كذلك يقول الإمام الصادق: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. الحجة يقصد به المعصوم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الهدي الذي جاء به، ليس فيه تحريف وليس فيه تبديل وليس فيه تغيير. فلذلك إن نصبت رجلا، يعني جعلته شيخا للإسلام وناطقا باسم الإسلام وقبلت منه كل شيء، فهنا يكون الخطر. لكن عندما تقبل منه ما تراه متناسبا مع الفطرة وتبتعد عما يخالف الفطرة، فهنا يكون إياك أن تنصب رجلا دون الحجة. وننبه هنا إلى أن الإمام الصادق وغيره من الأئمة هؤلاء كل هديهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو هدي معصوم باعتبار نسبته. هم يقولون هذا الكلام، يقولون كلامنا كلام جد أبينا، كلام أبي، كلام جدك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول هذا الكلام، هذه النصائح التي نوجهكم من خلالها، هذه ليست كلاما. وبالفعل ذلك عندما نرجع إليها. ولذلك قالوا أي كلام روي عنا لا يتوافق مع الفطرة، لا يتوافق مع القرآن الكريم، لا يتوافق مع ما ورد في الأحاديث النبوية، فرموا به، يرموه، لا تأخذوا به. وبالتالي هنا العصمة هي في ذلك الهدي المقدس، لأنه مأخوذ من مشكاة النبوة باعتبارهم يعني عاشوا في بيت النبوة وأخذ بعضهم عن بعض. كذلك يقول الإمام الباقر: كل من دان الله بعبادة. طبعا هم قالوا هذا الكلام في الوضع الذي كان فيه الكعب الأحبار ووهب المنبه وغيرهم من الذين وفدوا، يعني صار يعني كل شخص مثال بسيط، بعض المسيحيين أسلم، بمجرد أن أسلم في الأصل يبقى مسلم، يبقى إنسان عاديا تلميذا من تلاميذ المسلمين، لا أصبح محدثا وأصبح يروي عن الكتب السابقة وغيرها، وكتبه يعني حديثه مملوءة في كتب الحديث. إذن هنا الإشكال، أن يعني كان قبل ذلك من أهل الذمة، بمجرد أن صار مسلما صار أستاذا مثل كعب الأحبار، كان يهوديا فبمجرد أن أسلم صار أستاذا وصار شيخا، وكأن الإسلام علمه مفاهيم الإسلام مباشرة. وهذا الإشكال الذي وقع. ولذلك الأئمة الهدى يحذرون من خلق المنابع، لأن الذي يأتي هكذا يعني أحيانا مثلا شخص يسلم مثلا أوروبي أمريكي، بمجرد أن يسلم يصبح شيخا ومفكرا، لا، هذا يحتاج إلى على الأقل مراجعة ما يقوله في إطار الإسلام وفي من ضمن الأحكام الشريعة. يقول الإمام الباقر: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. لابد أن يكون له إمام هداية، وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله. ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقاطعيها فهجمت ذاهبة وجائية يومها إلى آخر حديثه. إذن هنا يتكلم الإمام الباقر عن ضرورة الإمام، ضرورة الشيخ، ضرورة الهادي، ولكن بشرط أن يكون ذلك الهادي صالحا متقيا ويعرض على المقاييس القرآنية في الصالحين، إن توفرت فيه نعم، إن لم تتوفر فيه فلا يؤخذ بقوله. حتى لو أخذ بقوله 99%، إذا 1% أخطأ فيه فيرفض ذلك القول بناء على ما يقتضيه القرآن وما تقتضيه الفطرة السليمة. وبالتالي هذا شيء أساسي، يعني حتى في حياتنا كما قلنا، الشخص إذا ذهب إلى أطباء الجهلة لن يزيده إلا مرضا، إذا ذهب إلى المهندس الجاهل يعني قد يبني بناء ولكن سرعان ما يهوي، إذا ذهب إلى الأستاذ الفاشل أيضا كذلك لن يتعلم شيئا، وهكذا دائما ما يسمى بالخبير. الله تعالى يقول فاسأل به خبيرا، هذا ركن أساسي في كل عمل، يعني ليس فقط القضية وإنما من يدل عليها. والعبرة كما ذكرنا ليس بالشهرة ولا بما يطرحه الإعلام ولا بما يطرحه هذه الأمور كلها، لا قيمة لها. كبار الصالحين كانوا للأسف معزوفا عنهم ولا أحد يلتفت لهم، في نفس الوقت الذي يتكالب فيه الجماهير على ناس ربما يضلونه بغيره، كما رأينا في الواقع العربي للأسف في الحراك العربي، العلماء الذين يدعون إلى الحكمة، العلماء الذين يدعون إلى السلم، هؤلاء رفضوا. مثال بسيط، الشيخ جودة السعيد مفكر من متأثرين بمالك بن نبي، كان يدعو إلى السلم حتى يسمى مهاتما غاندي، فلم يستقبل في وسائل الإعلام، يعني مرة في الجزيرة فقط استقبل بطريقة بسيطة، ثم في نفس الوقت الذي تقام فيه مقابلات كبرى مع شخصيات لا قيمة لها، شخصيات تحرض على العنف، تحرض على القتل، ليس قتل العسكر فقط بل قتل حتى المدنيين، يقولون لهم كل شخص يوالي النظام فلاني فيقتل، مباح الدم طبعا، هذا لأن هذا هو الذي يخدم الشيطان ويخدم مشاريع الشيطان. للأسف هؤلاء الذين اتبعوا هؤلاء المرشدين الجاهلين تحولوا إلى إرهابيين، تحولوا إلى قلوب مملوءة بالإحقاد والكراهية، ولم يفعلوا شيئا لا في دينهم ولا في دنيا، خربوا دنياهم وخربوا دنيا غيره كما نرى في الواقع. أحيانا شخص يذهب إلى هذا المرشد الجاهل فيدل على فعل ربما عملية من العمليات أو كذا، فيذهب إلى السجن، يبقى طول عمره في السجن وهو يتصور أنه مثل يوسف عليه السلام، ولكنه في الحقيقة مجرم، هو دخل السجن لأنه ارتكب جريمة، ويتصور أنه قد ضحى وأنه قد عمل شيئا، ولكن لا، كما قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة تعمل عملا كثيرا ولكن مع ذلك تصلى نارا حامية. العبرة ليس بالجهد، البعض يتصور أنه بقدر تضحياته وتعبه، لا، العبرة كذلك بالنتيجة، والعبرة كذلك بالعمل، الغاية لا تبرر الوسيلة، والله تعالى يعني لا يحمي هؤلاء المغفلين الذين أوقعوا أنفسهم، ولهذا الله تعالى يقول اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة لا يقول يا ربي أنا كنت صاحب نية طيبة لكن هذا أضلني، لا، كلاكما، أنت كان في إمكانك أن تذهب لآخرين، الذي الآن تبع العنف نقول له لماذا لم تذهب إلى ذلك العلامة البوطي، لماذا لم تذهب إلى جودة السعيد، لماذا لم تذهب إلى ماهر حمود، لماذا لم تذهب إلى خالد الملا، هؤلاء أيضا علماء، لماذا فقط ذهبت إلى هذا الشخص الذي يدعوك إلى العنف، لماذا تركت المسالمين وذهبت إلى العدوانيين، إذن هنا لا حجة له. ويقال له كذلك فلان، ها فلان جارك أو فلان من أهل مدينتك أيضا هو نفسك، ولكنه بدل أن يذهب إلى ذلك المرشد الجاهل ذهب إلى مرشد بسيط، ذهب إلى عالم خبير، ذهب إلى حكيم دعاه إلى الحكمة، ذهب إلى مسالم دعاه إلى السلم، ذهب إلى قلب مملوء بالسلم بالصفاء، فلذلك لم يدعو إلى الحقد على أحد، المسلم لا يحقد على أحد حاكما كان أو محكوما. الشخص الذي يدعوك إلى الحقد على الجيش، جيش بلادك، هذا جيش بلادك أو جيش غيرها، هذا الحقد الوحيد الذي ربما نحتاجه هو الحقد على أعدائنا الصهاينة وغيرهم. أما المسلمين مهما كان مذهبهم، مهما كانت طائفتهم، فهم مسلمون وكلهم أهل الخبلة، وحتى غير المسلمين إذا كانوا مسالمين لماذا نحقد على غير المسلمين؟ وبالتالي هذا الأمر، أن هذه للأسف الواقع، المرشدون الجاهلون هم الذين تسببوا فيما نراه في الواقع، والحمد لله رب العالمين.